ما هو كفن المرأة الثابت في السنة؟ ليس في يعني لا أعلم، استغفر الله، لا أعلم وصفا ثابتا لكفن المرأة في حديث صحيح. الحديث اللي وارد فيها أن كفن المرأة خمسة أثواب فيها كلام، لكن العمل على هذا عند أهل العلم وجمهور العلماء على ذلك أن كفن المرأة يكون خمسة أثواب، لكن كما قلت في اللقاء الماضي العبرة بستر البدن، العبرة بستر البدن، فإذا سترت المرأة سترا جيدا فلا حرج لو اكتفينا بثلاثة أثواب كما يرى بعض العلماء رحمهم الله.